الحمد لله على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الأعلام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتمسكوا بها قولًا وعملًا، وعضُّوا عليها سرًّا وجهرًا. عباد الله، إن دين الإسلام دينٌ تضمَّنت أحكامُه ما يكفَلُ إصلاحَ هذه الحياة وقيامَها على أكمل الوجوه، وما يتضمَّنُ إقامةَ مجتمعٍ مثاليٍّ يتراحم أبناؤه ويتآونون على مشاق هذه الحياة. لذا جاءت عنايته بعلاج مشاكل الفقر بما لم يسبق له نظير، لا فيما يتعلق بجانب التربية والتوجيه، ولا فيما يتعلق بجانب التشريع والتنظيم، ولا فيما يتعلق بجانب التطبيق والتنفيذ. وفي الوقت الذي ترى الدراسات الاجتماعية والاقتصادية أن مشكلة الفقر معضلة اجتماعية عجز العالم المعاصر عن حلها والقضاء عليها، فإن علاج الفقر في الإسلام له في القرآن العناية البالغة، وله من السنة الاهتمام البارز. بل إن الدراسات المنصفة تثبت بكل برهان ساطع أن الإسلام عالج مشاكل الفقر بالعلاج الجذري الأصيل المقام على بنيان العدل ومبدأ التكافل الاجتماعي بنظام متعدد الأوجه، متين الأسس، راسخ القواعد، شامل الإصلاح. ومن هنا جاءت فريضة الزكاة في الإسلام، فريضة معلومة من الدين بالضرورة، فرضيتها ثابتة بالآيات القرآنية والسنة المتواترة وإجماع الأمة كلها. يوصم بالفسق من منعها، ويحكم بالكفر على من أنكر وجوبها. الزكاة شعيرة كبيرة وعبادة عظيمة، فريضة دورية منتظمة دائمة الموارد، مستمرة النفع والمقاصد. فريضة مقاصدها إغناء الفقراء وذوي الحاجات، إغناءً يستأصل شأفة العوز من حياتهم ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم. هي حق للفقراء في أموال الأغنياء، ليس فيها معنى من معاني التفضل والامتنان، وليست إحسانا اختياريا، إنما فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي. يقول ربنا جل وعلا: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. معاشر المسلمين، الزكاة سبب للنجاة من كل مرهوب، وطريق للفوز بكل مرغوب. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى. وسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول موجها للأمة: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم،

والأيتام الذين لا آباء لهم، والمشردين الذين لا مسكن لهم. فدينكم جلي واضح في أوامره الإلزامية وتوجيهاته القاطعة التي تذكركم بعظم فريضة الزكاة التي تعتمد في تنفيذها على القوة والسلطان، مع اعتمادها على الضمير والإيمان. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. فربنا جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معاشر الأمة، إن على الأمة الإسلامية أن تدرك أن من أسباب خذلانها وأوامر هزيمتها تعطيل بعض أبنائها فريضة الزكاة. إن على الأمة الإسلامية أن تدرك أن من أسباب خذلانها وأوامر هزيمتها تعطيل بعض أبنائها فريضة الزكاة، فإن الله جل وعلا يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولذا فمن وصايا السنة المطهرة للمجتمع المسلم التذكير بأنه متى فشى ترك الزكاة نزعت البركات ووقعت البلايا والمجاعات. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، وعنده أيضا وعند ابن خزيمة مرفوعا: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وفي حديث آخر: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. معاشر المسلمين، إنكم في شهر رمضان، شهر ترق فيه الطباع وتتهذب فيه النفوس وتتحرك المشاعر الطيبة وتحنو إلى الخير النفوس الخيرة. فيا أيها الأغنياء الفضلاء، تذكروا الأيتام والضعفاء والأرامل والفقراء، فلهم في أموالكم حقوق مفروضة وواجبات لازمة أنتم مسؤولون عنها ومحاسبون عليها. يقول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر ما يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاءوا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا. سنده جيد. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، تحصنوا بالزكاة من شرور أموالكم، وطهروا بها دينكم ودنياكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيا من أضعفته نفسه عن إخراج ما أوجب الله، ألا تخشى من سخط الله؟ ألا تخشى أن يأتريك ما يصيبك في مالك ويصيبك في بدنك، فيحرمك حينئذ من لذة الانتفاع به؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميلة، تئس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تئس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. رواه البخاري. وفي الحديث أيضا: ينادي في كل صباح ومساء ملكان: اللهم أعط كل منفق خلفا، وكل ممسك تلفا. رواه البخاري. إخوة الإيمان، لقد فوجئ المسلمون في كل مكان كما فوجئ غيرهم بحدث جسيم وواقعة عظيمة يشيب الولدان لهولها ويتصدأ القلب حزنا لفظاءتها ويأجز القلم واللسان عن تصوير مآسيها أو الإحاطة بإدراك مضامين ضررها وشرها وهول قبحها وإجرامها. إنها عباد الله حادثة التفجير الواقع في الرياض ليلة الأحد الماضي. والعجب العجاب أن يكون ذلك في شهر أعلى الله شأنه وأكرم منزلته. لذا فهي حادثة تضمنت جرائم عظمى وقبائح كبرى، نالت ضروريات الدنيا والدين معا، وأضرت بالبلاد والعباد جميعا. إنها حادثة يجمع المسلمون على استنكارها وقبحها وتجريمها، ويتفق علماء الأمة على عظم جرمها وكبير وزرها. ولا غر، فهي واقعة اجتمع لها من عناصر المحرمات القطعية كم هائل، وتضمنت من أسباب المخالفة للوحيين شيئا كثيرا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله لا يحب المفسدين. حادثة ينتظمها قوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جناية لا يقرها عقل ولا يؤيدها منطق ولا تقرها شريعة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. عباد الله، أيها المسلمون في كل مكان، إن هذه الحادثة قد نالت من المسلمين الغافلين الآمنين، قتلت وأصابت وأحرقت وهدمت وخربت. فبأي ذنب قتلت تلك الأنفس؟ وبأي حق دمرت تلك المباني؟ ما هو موقف الفاعلين أمام الرب جل وعلا؟ وقد قال لعباده: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنه اعتداء على تعاليم الإسلام الحق الذي حرص كل الحرص على حماية الضروريات الخمس، كيف وقد قال سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلأنه. إنه أمل تضمن كل تخريب واشتمل على كل فساد، ترويع للمسلمين وقتل للمؤمنين ونقض للمواثيق والعهود. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. عياذا بالله من ذلك. كيف موقف أولئك المنتهكين للحرمات يوم يعرضون على الله، وقد حذرهم بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كيف موقف أولئك المقدمين على قتل المسلمين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. كيف هم وأين هم من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإذا كان هذا الوعيد على مجرد القصد من المقتول، فكيف بمن تأمد وقصد ثم فعل؟ إن الإسلام شدد في قضية الدماء المعصومة وقتل الأنفس البريئة. قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل نفسا أو مؤمن قتل مؤمنا متأمدا. وفي حديث عند النسائي بسند حسن: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متأمدا أو الرجل يموت كافرا. بل إن الإسلام يرى أن قتل نفس واحدة معصومة أشد عند الله جل وعلا من زوال الدنيا بأسرها. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه النسائي بسند حسن. إن هذه الحادثة وقعت على أبرياء آمنين يعيشون موسما طيبا، إنها ليالي رمضان، فيفاجؤون بتلك المصيبة العظمى بدون ذنب ارتكبوه ولا عن جرم عملوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف بهذه الأنفس التي كانت تعيش في ظل أمن هذا المجتمع المسلم وأخلاق المجتمع المؤمن؟ إن الدماء خطرها كبير وموقف الحساب فيها أسير. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماء، يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. رواه أحمد بسند قوي. وفي الصحيحين: إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن هنا يوجز عبد الله بن عمر رضي الله عنه مشكاة النبوة ومدرستها بقوله: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. يقول رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. لذا فإننا ومن هذا المنبر المبارك الطاهر ننادي من تسول له نفسه بمثل هذه الأفعال الشنيعة أن يخشوا ربهم جل وعلا ويتقوا خالقهم عز وجل. والله جل وعلا يتوب على من تاب وأناب وأصلح وأحسن. فسيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من زل فليتب ولا يتمادى في الهلكة، إن من يتمادى في الجور كان أبعد عن الطريق. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا وإياكم بالسنة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. أيها المسلمون، الزكاة حق معلوم قدر الشرع أنصبته ومقاديره وحدوده وشروطه ووقت أدائه وطريقة أدائه حتى يكون المسلم على بينة من أمره ومعرفة بما يجب عليه وكم يجب ومتى يجب، فعلى كل مسلم أن يكون على بينة من تلك الأحكام وعلى دراية بتلك التعاليم عن طريق سؤال أهل العلم والاستيضاح من أولي العرفان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالزكاة تجب في الأثمان وهما الذهب والفضة بأنواعهما، ويلحق بهما الأوراق المالية التي جعلها الناس أثمانا وأقياما، كما تجب في الخارج من الأرض من كل حب وثمر يكال ويدخر، كما تجب في بهيمة الأنعام وعروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والاكتساب أيا كان نوعها، سواء كانت من العقارات كالأراضي والدور أو كانت من غيرها. فإذا حال الحول على هذه العروض قومت قيمة السوق وأخرج مالكها زكاتها من مقدار قيمتها ربع العشر. أما من أعد عقارا للإيجار لا للبيع والاتجار فالزكاة في أجرة العقار إذا حال عليها الحول. ثم أعلموا أن الله جل وعلا أمرنا بأمر تزكو به أنفسنا وتعظم به درجاتنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم قوم أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اهدنا واهد المسلمين إلى صراطك المستقيم، اللهم اهد نفوسنا وأحوالنا وأعمالنا وأقوالنا بسنة سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم في كل مكان. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم في كل مكان. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم في كل مكان. اللهم وفق تجار المسلمين للعطف على الفقراء. اللهم وفق تجار المسلمين للعطف على الفقراء. اللهم وفق تجار المسلمين على العطف على الفقراء. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.